بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة في سلسلة أحب لغتي. وكنا قد تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى الضمائر، وقلنا هنبدأ في الضمائر البارزة المتصلة، المتصلة بالاسم، المتصلة بالفعل، المتصلة بالحرف. والضمير المتصل أعرفه منين؟ أعرفه من المنفصل. إزاي؟ هندرس الضمائر لو كان عندنا اسم. لو أنا عندي كلمة كتاب، هقول كتابي أنا. لما ضمير الأنا ده هوت اتصل بآخر الكلمة تحول إلى الياء، ما أقدرش أقول كتاب أنا. ما كتاب أنا ده لو كنت خواجة بقى أقدر أقول كتاب أنا، لا، كتابي، ياء المتكلم في مقابل ايه؟ في مقابل ضمير المتكلم انا. لو قلت كتابنا نحن، يبقى نحن دي تحولت الى نا، كتابنا اسمها نا الدالة على الفاعلين، ده المتكلم. ولو اتنين برضو هيقولوا كتابنا زي ما اتفقنا. طب تعالى الخطاب، كتابك انت، يعني انت تتحول الى الكاء عليها فتح، فتح خد بالك مش فتحة. كتابك دي كاف الخطاب، اسمها كاف الخطاب، بدأ كانت أنت ضمير المخاطب، بقت الكاف هي كاف الخطاب. يبقى كتابك، كتابك، كتابكما، كتابكم، كتابكن، خلاص. طب والغائب هي كانت هو، كتابه هو، اسمها هاء الغائب. كتابها هي، يبقى هي تحولت إلى الهي ألف. كتابهما اللي هي هما، الله، هما اتلزقت زي ما هي، اتلزق زي ما هي. كتابهما، كتابهم، هم، الله، هم اتلزقت زي ما هي ما اتغيرتش، اتلزق زي ما هي ما اتغيرتش. كتابهم، طب هن تتلزق زي ما هي، كتابهن. طب دي عملية سهلة جدا، واحنا متفقين ان الضمائر المتصلة ده بنطق، بنطق اخر الضمير واعرف هو مبني على ايه، وادام اتصل بكلمة كتاب يبقى في محل جر مضاف اليه زي ما اتفقنا. اي ضمير اتصل باسم يبقى في محل جر مضاف اليه. ملحوظة مهمة جدا، الهاء بالتحديد كتابه دي بيبقى ليها حالة خاصة. لو كلمة كتاب مرفوعة تبقى كتابه، يبقى الهو ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. طب لو كتاب منصوبه هتبقى كتابه بالنطق كده، كتابه، رايت كتابه، يبقى الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. لو الكتاب مجروره او عليها كسره في الاخر، كتابه، يبقى الهاء ضمير بارز متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه. اعرفها منين؟ من النطق يا اخي، انطق مظبوط تعرف مظبوط. طب ايه اللي يصلح ليك النطق؟ كثره قراءه القران وكثره سماع القران الكريم. يبقى اذا اقدر اقول الضمائر المتصله ديت مبنيه على ايه؟ تعال نشوف مبنيه على ايه. كتابي، ياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون، كتابي، ياء مد في محل جر مضاف اليه. كتابنا دل على الفاعلين ضمير بارز متصل مبني على السكون، كتابنا الف مد اهو في محل جر مضاف اليه. طب كتابه ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. كتابها ضمير بارز متصل مبني على السكون لان اخره الف مد اهو في محل جر مضاف اليه، كله في محل جر مضاف اليه وانت ماشي على طول. كتابهم يبقى ضمير مبني على السكون، كتابهن مبني على الفتح، كتابك مبني على الفتح، كتابك مبني على الكسر، كتابكما مبني على السكون، كتابكم مبني على السكون، كتابكن مبني على الفتح. بس لازم ندرس برضو الضمائر لما تخش على آخر حروف الجر، هي نفس الضمائر اللي بتتصل بكلمة كتاب، يعني نفس الضمائر اللي بتتصل بالاسم هي الضمائر اللي بتتصل بالحرف. هقول من حرف جر تبقى مني، هقول مثلا في حرف جر تبقى فينا، هقول فيه، عليها، عليهم، عليك، عليك، وهكذا. طب لو اتصل الضمير بالفعل، لو قلت الفعل خرج، خرجت انا، الله، انا بقيت تو، هي كانت مع الكتاب كتابي ياء المتكلم، وكانت مع حرف الجر مني ياء المتكلم هنا تاء الفاعل، خرجت انا، يبقى انا تحولت تاء الفاعل ده المتكلم. طب خرجنا ما فرقتش، لان كانت كتابنا وكانت فينا، تبقى خرجنا هي هي، ده للمتكلم. طب تعالى للخطاب، الخطاب اقول ضربك، ضربك، ضربكما، الله نفس الكلام اللي كان مع كتابك، كتابك، كتابكما، قابله، قابلها، قابلهما، قابلهم، قابلهن، نفس الضمائر اللي بتتصل بكلمة الكتاب. يبقى فيه هو بس التغيير، بس في ايه؟ في خرج تو، في حاجة اسمها تاء الفاعل. طب استنى، ممكن اقول خرجت، اه تاء الفاعل برضو، اه تاء الفاعل، بس خرجت انت. طيب نمسك بقى اتصال الضمائر بالافعال، هل هتختلف؟ هتختلف بسيط. هقول خرجت انا، خرجت الله، انا لما جيت تتصل بالفعل بقت تاء الفاعل تو، هي كانت بتبقى ياء المتكلم كتابي مع الاسم او مع الحرف، اقول مني كانت ياء المتكلم، انما مع الفعل اقول خرجت تو تاء الفاعل. طب ونحن، تبقى خرجنا، ندل على الفاعلين، ما اتغيرتش، ما اتغيرتش، هي هي كتابنا، هي هي فينا مثلا او علينا. طيب خرجت اللي هي المتكلم ديت ممكن تبقى للمخاطب، خرجت، خرجت انت، انت بقت تا، اه خرجتي، انت بقت التي، اه يبقى ديت اسمها تاء الفاعل، اه قالوا تاء الفاعل او تاء المخاطب او تاء المخاطبه، احنا بنقول عليها تاء الفاعل وخلاص كفايه كتسهيل للمصطلح. يبقى اذا في اختلاف بسيط كده هو. طب خرجتما، خرجتم، الله الله الله، انتم بقتم، خرجتن، يبقى انتن بقت تن، ده كلام مهم قوي. هاء تتصل بالفعل علنيه الانفصال. يعني ايه علنيه الانفصال؟ يعني الهاء اساسا لو اتصل بالفعل هتبقى مفعول به. قابله، ضربها، قابله اللي هي ديت مفعول به، ضربه اللي هي ديت مفعول به، يبقى اساسا اللي بيتصل بالفعل اساسا الضمير اللي هيتعرف فاعل، انما الهي اللي هي ضمير الغائب لما يتصل بالافعال بيتعرف مفعول به، فهو علانيه الانفصال. يعني يعني بين الفعل والمفعول به لازم يكون في فاعل. ازاي؟ لو قلت ضربه محمد، مين اللي ضرب محمد؟ يعني محمد هو الفاعل، اه، ومين اللي ضرب؟ الهه، الهه ديت مفعول به بس اتصل بالفعل. ترتيب الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول به، ده الترتيب الأساسي للجملة الفعلية، فعل، فاعل، مفعول به. فاللي حصل ان الضمير المفعول به بقى ضمير، وهوب نط اتصل بالفعل، يبقى هو متصل بالفعل اه شكلا ورسما وكتابة، انما هو على نية الانفصال، على نية الانفصال، لان الفعل لازم يجي بين الايه؟ بين الفعل والمفعول به. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.